قال العز إزاري والكبرياء، ذكر أن يعني من صفات الله اللي هو الإزار والرداء، يعني يقول على ظاهره وعلى مو صحيح. يعني السلف ليسوا على هذا، السلف رحمة الله عليهم على أن هذا المراد به ليس المراد من جنس ما يكون للناس اللي هو الإزار والرداء لله تبارك وتعالى، هذا غلط. وشيخ الإسلام رحمه الله له بحث في بيان تلبيس الجهمية على هذا، قال رحمه الله أن الحديث أصلا وارد في نفي الإزار والرداء. كيف نفي الإزار والرداء؟ أين تأخذ هذا من الحديث؟ ها؟ إيش؟ نعم، وقبله قبله انظروا إلى قوله العز إزار والكبرياء رداء، أليس كذلك؟ أنت لو نقول من كبريائك أنك تحتاج إلى ثوب، أنت تحتاج ثوب تغطي به عورتك، هل هذا من الكبرياء؟ لا. الحديث هو نفسه يرد هذا سياق. على كل حال يعني ما نطيل بهذا، لكن يعني هذا من الخطأ على يعني على اعتقاد السلف أو على فهم السلف. والحقيقة أنه ما يحصل يعني بعض الفضلاء من يعني التأول، مثل حسرة على ما فرط في جنب الله، إثبات الجنب وأشباه ذلك، ما يحصل لبعض أهل الفضل في ذلك، كما ذكرنا في مسألة الصورة، ما يحصل لبعض الفضلاء من الخطأ على مذهب السلف. سببه شيء واحد، وأنه لم يرجع إلى السلف. لو رجع لوجدها، وجده موجود، وكلام الأئمة، كلام أحيانا أحمد موجود، كلام الشافعي موجود، كلام مالك، كلام الأئمة الكبار، ابن المبارك وأبو زرعة وألمندة، حفاظ كبار كلامهم في هذا، عقائدهم موجودة ومنبه إليها، لا يراك ما ترجع. هذا خطأ، خطأ ما ينبغي للإنسان أن يترك القراءة بالذات بالاعتقاد أن يوغل في بيان مسائل. الحقيقة أن هذه المسائل دي تكلم عنها السلف أكثر من 1000 سنة، هي تجاربهم وهي علمهم وهي يعني موروث مقرأ بها، أحسن من أنك تبدأ من جديد مخاخي وتظن أن ظنا، ولا سيما في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تظن أن هذا هو المراد.